ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فنشرع بدراسة التقسيم الخامس للحكم، وهو التقسيم الذي جرى فيه البيضاوي رحمه الله على تقسيم الحكم باعتبار الفعل الذي تعلق به والذي يعود، أي هذا التقسيم، إلى وقت العبادة. فالعبادة إما أن يكون لها وقت محدد ومعين، أو لا يكون لها وقت محدد ولا معين. فالعبادة التي ليس لها وقت محدد ومعين لا توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. وأما العبادة التي لها وقت معين فتوصف بالأداء والإعادة والقضاء، وتوصف بالتعجيل حيث جوز الشارع التعجيل. الأصل أن التعجيل، تقديم العبادة عن وقتها المحدد لها شرعا، لا يجوز، كما أن تأخيرها عن وقتها المحدد لها شرعا لا يجوز، ولكن جوز الشارع تعجيل بعض العبادات عن وقت وجوبها، كأداء زكاة الفطر قبل تحقق وجوبها، وكإخراج الزكاة قبل حولان الحول. فتنقسم العبادة التي لها وقت معين إذن إلى أربعة أقسام بشكل مجمل: إلى تعجيل، وإلى أداء، وإلى إعادة، وإلى قضاء. فهذه هي المسألة التي سنبحث فيها ليلتنا هذه. فقال الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: التقسيم الخامس للحكم، قسم البيضاوي الحكم تقسيما خامسا إلى أداء وقضاء وإعادة، وهذا تقسيم للحكم التكليفي باعتبار الفعل الذي تعلق به. من حيث إن هذا الفعل فعل في وقته، أداه المكلف، فعله المكلف في الوقت المحدد له، أو فعله في غير الوقت المحدد له، أو بعد الوقت المحدد له، ومن حيث إنه فعل العبادة في الوقت المقدر له شرعا أولا، أو فعل العبادة في الوقت المقدر له شرعا ثانيا مسبوقا بخلل. فيعني من هنا جاء التقسيم باعتبار الفعل الذي تعلق به من هذه الحيثية. وحاصل ما قاله الأصوليون في هذا المقام أن العبادة إما أن يكون لها وقت محدد من قبل الشارع، طبعا هذا التحديد لا يكون إلا من قبل الشارع، فزمن العبادة هو الوقت المقدر لها من قبل الشارع، وليس الزمن هذا محددا من قبل المكلف، وإنما يكون التحديد هنا من قبل الشارع، بحيث يكون له مبدأ ونهاية، أو لا يكون لها وقت معين. فلا بد إذن في العبادة التي تكون مؤقتة أن يكون لها بداية ونهاية. أما العبادة التي ليس لها نهاية فلا تعد من قبيل العبادات المؤقتة التي سيتحدث عنها. العبادة التي يكون وقتها العمر كله لا تعد من قبيل العبادات المؤقتة، لأنه ليس لها بداية ولا نهاية. طيب، إذن العبادة إما أن يكون لها وقت محدد من قبل الشارع بحيث يكون له لهذا الوقت مبدأ ونهاية، أو لا يكون لها وقت معين. فإن لم يكن للعبادة وقت معين من قبل الشارع فإما أن يكون لها سبب مثل تحية المسجد سببها دخول المسجد وسجدة التلاوة والأمر بالمعروف وإنكار المنكر فإن أو لا يكون لها سبب كما سيأتي فإما أن يكون لها سبب مثل تحية المسجد وسجدة التلاوة والأمر بالمعروف وإنكار المنكر فإن سبب التحية دخول المسجد وسجدة التلاوة سببها قراءة آية السجدة. طيب والأمر بالمعروف سببه إما صيغة الأمر إن قلنا إن الأمر يقتضي الفور يعني في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف أو في الحديث ولكن تمروا بينكم أو في قوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف أو في الحديث ولكن مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأوامر أو ما في معناها إن قلنا إن الأمر يقتضي الفور وهذا مرجوح عند الأصوليين فيجب علينا أن نأمر بالمعروف بمجرد سماعنا للأمر لأن الأمر يقتضي الفور فيكون سبب الأمر بالمعروف هو صيغة الأمر قوله تعالى وأتمروا بينكم معروف ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالمعروف طيب فهذا هو سبب الأمر بالمعروف صيغة الأمر إن قلنا إن الأمر يقتضي الفور. طيب وإذا قلنا على الراجح إن الأمر لا يقتضي فورا الأمر لا يقتضي الفور الأمر يقتضي طلب تحصيل المأمور من المكلف ولا يقتضي بذاته الفور فإن قلنا إن الأمر لا يقتضي الفور فما هو سبب الأمر بالمعروف ربنا أمرنا أن نأمر الناس بالصدق فقمت فأمرت الناس بالصدق طيب ما الذي دعاك إلى أمر الناس بالصدق فإما أن نقول إن الأمر يقتضي الفور فيجيب هذا الآمر أن الذي دعاه إلى ذلك هو قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. طيب وإذا قلنا إن الأمر لا يقتضي الفور فما السبب الذي حملك على الأمر بالمعروف قال أو مشيئة الأمر إن لم يقتضي الأمر إن لم يكن الأمر مقتضيا للفور أراد الآمر أن يحقق ما طلب منه فهذه الإرادة تعتبر هو يعني الآمر بالمعروف يعني الذي هو مأمور من الله لذلك في كتب أخرى يعني كتاب الشيخ موسى المرصفي كتب مشيئة المأمور اللي هو المكلف الذي أمر بالأمر بالمعروف فهو يعني يريد مشيئة الآمر بالمعروف الذي هو مأمور من الله بهذا الأمر بالمعروف نعم. إذن هذا سبب الأمر أما إنكار المنكر فسببه واضح سببه إنكار المنكر رؤية المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذن سبب إنكار المنكر واضح في الحديث من رأى فرؤية المنكر هي سبب إنكاره طيب وأما سبب الأمر المعروف هذا غير مسبوق بسبب واضح فسببه إما أن نقول إنه صيغة الأحاديث والآيات الآمرة بالأمر بالمعروف أو أن نقول إن سببه مشيئة المكلف الامتثال لأمر الله إياه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن العبادة التي ليس لها وقت محدد ومعين إما أن يكون لها سبب وإما أن لا يكون لها سبب، مثل بعض الأذكار المطلقة، بعض الأذكار المطلقة، التسبيح، الاستغفار، التي ليس لها سبب معين. فالعبادة التي ليس لها وقت محدد الطرفين لا توصف بأداء ولا قضاء، سواء أكانت من ذوات السبب أو كانت أم كانت مما لا سبب لها. قضية وجود سبب لها وعدم وجود سبب لها لا تعود على العبادة نفسها بوصفها بالأداء أو بالقضاء، هذه ترجع إلى مسألة السبب والمسبب، هذه مسألة أخرى ما لا علاقة لها بالأداء والقضاء. الأداء والقضاء والإعادة يرجع إلى الوقت، وما دامت هذه العبادة ليس لها وقت معين فلا توصف بذلك ولو كانت مما لها سبب، ولو كانت من العبادات ذوات السبب. لأن ربما يتخيل للبعض أنه ما دامت هذه عبادة لها سبب فقد حان وقتها بوقوع السبب. قل لا، هو صحيح أنه وقوع السبب يقتضي وقوع العبادة، أو أن العبادة لا تقع إلا بعد، أو لا توقع إلا بعد حصول سببها، ولكن هذا لا يدخل فيما هو من مما نحن فيه من مسائل الأداء والإعادة والقضاء، لأن هذا السبب يعني ليس له وقت محدد. تحية المسجد، ركعتا تحية المسجد مرتبطتان بدخول المسجد، فهل لدخول المسجد وقت معين؟ لا، ليس له وقت معين، تستطيع أن تدخل المسجد متى شئت. طيب، إذن فالعبادة التي ليس لها وقت محدد الطرفين لا توصف بأداء ولا قضاء، سواء كانت من ذوات السبب أم كانت مما لا سبب لها. وقد توصف بالإعادة، هذه العبادة التي ليس لها وقت محدد قد توصف بالإعادة خلافا للأصل، يعني نعم، عند في استعمال الفقهاء، يعني توصف، يصفونها بالإعادة، مثل تحية المسجد، فإن من أتى بها ظانا، يعني في صورة معينة، وهذا خلاف الأصل، من أتى بها ظانا أنه متطهر ثم تبين أنه محدث فإنه بعد الطهارة يخرج أو يتطهر في المسجد أو يخرج فيتطهر ثم يعود فيؤدي السلام عليكم، فيأتي بالتحية بالركعتين، فيوصف فعله الثاني بالإعادة. يجب أن تكون الصلاة الأولى صحيحة ويعيدها. لا، هذا عند الفقهاء، عند الفقهاء، هذا عند الأصوليين، هذا إيه يعني عند الأصوليين، عند الفقهاء هذا الشرط، سيأتي معنا هذا بيانه في الفرق بين كلام الأصوليين والفقهاء. طيب، إذن هنا يعني كالاستثناء، يعني في صورة معينة ورد عنهم، ورد عن الفقهاء وصف هذا بالإعادة مع أنه غير داخل، كما لكن هكذا ورد عنهم أنه قد توصف بالإعادة مثل تحية المسجد، فإن من أتى بها ظنا أنه متطهر ثم تبين أنه محدث فإنه، طبعا لاحظ أنه من أتى بها ظنا أنه متطهر فعبادته يعتد بها في الجملة، ولولا تبين الحدث له لما أعادها، لكن لا يعني لا يؤتى بمثال في هذا المقام بمن صلى وهو يعلم أنه غير متطهر فإن عبادته باطلة وفاسدة أصلا لا يعتد بها أصلا، لكن من صلى ظنا أنه متطهر فإن عبادته معتد بها حتى يتبين له أنه كان على غير طهارة. فلذلك هذا القيد مهم، يعني من أتى بها ظنا أنه متطهر، والآن سيأتي بأمثلة أنه من أتى بها ظنا، أما إذا أتى وهو يعلم أنه غير متطهر فإن عبادته فاسدة لم تقع أصلا، ليست لا يعتد بها نهائيا. نعم، فلا يسمى فعله لها مرة ثانية وهو متطهر إعادة لا يسمى، هذا لم يفعلها، فعله كعدمه، لما فعلها وهو يعلم أنه محدث ففعله كالعدم لا قيمة له ولا يعتد به، لا جملة ولا تفصيلة. إذن فإن من أتى بها ظنا أنه متطهر ثم تبين أنه محدث فإنه بعد الطهارة يأتي بالتحية ويوصف فعله الثاني بالإعادة. وأما العبادة التي لها وقت معين فأقسامها أربعة. القسم الأول التعجيل، وهو إيقاع العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا حيث أجاز، هذا حيثية تقييد، حيث أجاز الشارع تقديمها على الوقت، لأن الأصل أنه لا يجوز تقديم العبادة عن وقتها إلا في مثل هذه الحالات المحصورة التي أجاز الشارع تقديم العبادة عن وقتها، مثل إخراج زكاة الفطر في أول شهر الصوم، فإن زكاة الفطر تجب بأمرين، بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، فلا بد أن تغرب شمس آخر يوم من رمضان وأن يدخل أول جزء من ليل شوال، من ليلة الأولى من شوال حتى تجب، حينئذ هذا سبب وجوب زكاة الفطر، حينئذ تجب زكاة الفطر. وأما زكاة الفطر قبل ذلك فهي غير واجبة، ومع ذلك فقد أجاز الشارع عند الشافعية إخراجها من أول يوم من أيام رمضان. طيب، وكذلك من الأمثلة إخراج زكاة المال وزكاة الفطر تعجيلها قبل حولان الحول، تعجيلها سنة. طيب، والقسم الثاني يسمى الأداء، وهو إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع كونها لم تسبق بأداء مختل. فالإيقاع جنس في التعريف يشمل الأداء والقضاء والإعادة، وإضافة العبادة إلى الإيقاع، قال إيقاع العبادة يخرج المعاملة، المعاملات من بيع وشراء وطلاق وزواج وغير ذلك من أنواع المعاملات، فلا توصف بأداء ولا بغيره، إذن الذي يوصف هو العبادة فقط. وقولنا في وقتها المقدر لها شرعا قيد في التعريف مخرج للقضاء، فإنه إيقاع للعبادة بعد وقتها المقدر، بعد خروج وقتها المقدر لها شرعا. وقولنا مع كونها لم تسبق بأداء مختل قيد آخر تخرج به الإعادة، لأنها وإن وقعت في الوقت المقدر للعبادة إلا أنه لا بد من سبقها بأداء مختل. طيب، ما المراد بالمختل أو الأداء المختل؟ المراد به هو الأداء الذي فات معه ركن أو شرط، هذا يسمى أداء مختل، كمن صلى ظانا أنه متطهر فبان أنه على غير طهارة، أو كمن صلى وسهى فلم يقرأ سورة الفاتحة ثم تذكر بعد انقضاء الصلاة، فهذه الصلاة معتد بها في الجملة، ولولا تذكر سهوه وتذكر تبين عدم طهارته لما أعادها، لما طلب منه إعادة، وكانت مقولة عند الله ويثاب عليها، يعني معتد بها شرعا دليل أنه يثاب عليها، ولكن تبين بعد ذلك بسبب السهو أو النسيان أو نحو ذلك أنه قد فاته شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان، كمن صلى إلى غير القبلة ظانا أنها، فتبين جاءه بعد فقال لا، وبين له خطأه فيصلي إلى القبلة. طيب، فإذن هذه العبادة معتد بها في الجملة، أما من صلى وهو يعلم أنه غير متطاهر فهذه عبادة فاسدة، فعله لها كعدم الفعل لا يعتد بها أصلا، فهذا كأنه لم يصلي. من صلى وهو غير متطهر حرجا من الناس لأي سبب من الأسباب، نفاقا رياء، ثم تاب فأراد أن يصلي، فهل يسمى فعله هذا الآن وهو متطهر إعادة؟ لا، لا يسمى، هذا هو الأداء، ما سبق كان فعلا كالعدم، لا قيمة له ولا يعتد به ولا بل يعاقب عليه أصلا، لا يثاب. أما من صلى وهو ظان أنه متطهر ثم تبين له عدم الطهارة فهذا يثاب. فإذا قولنا بأداء مختال يعني بالأداء الذي حصل فيه خلل يعود إلى شرط أو ركن، هذا تعبير. ويعبرون بالعذر، أما العذر فهو الخلل أو النقص الذي لا يعني بعضهم جعل العذر خاصا بالنقص الذي لا يتعلق بفوات شرط أو ركن بل يرجع إلى فوات فضيلة، ولكن الإمام العلامة المحلي جعل العذر شاملا للأمرين، إنه الإعادة سيأتي معنا، الإعادة فعل العبادة في وقت المقدر لها شرعا ثانيا لخلل سبق حصل في الأولى في فعلها أول مرة، أو لعذر، لعذر يعني معنى ذلك إنه إذا حصل خلل فلا يسمى إعادة، لا العذر يشمل ما كان لكنه أعم من الخلل. يعني من صلى وهو متطهر لكن صلى منفردا ثم رأى جماعة فلا يسمى فعله لها مع الجماعة إعادة بناء على اشتراط الخلل، لأن الخلل ما رجع إلى فوات شرط أو ركن لا يعود لا يسمى فوات فضيلة الجماعة مثلا خللا، أو الصلاة في المسجد بعد أن صلى في البيت فضل الصلاة في المسجد أو نحو ذلك لا يسمى خللا، إنما يسمى عذرا يستحب له معه إعادة الصلاة. فإذا الخلل هذا معنى الخلل، وسنبين إن شاء الله في تعريف الإعادة. طيب قلنا الأداء هو العبادة التي فعلت في وقتها المقدر لها شرعا دون أن تسبق بأداء مختل، فدون أن تسبق بأداء مختل يصدق بصورة بأن لم تسبق بأداء أصلا نهائيا، أذن المؤذن قمت فصليت أول مرة أفعل لم تسبق بأداء نهائيا، هذه صورة. والصورة الأولى إذا سبقت بأداء لا خلل فيه، كمن صلى منفردا أذن المؤذن فصلى منفردا والإقامة بعد 20 دقيقة، فلما أقام المؤذن الصلاة وسمع الإقامة حصل له نشاط أنه ووبخ نفسه، لماذا أصلي في البيت منفردا، دعني أذهب إلى المسجد لأكسب ثواب الجماعة وفي المسجد، فذهب فصلى مع الجماعة في المسجد. طيب هل صلاة الأولى مشتملة على خلل؟ هل فاته ركن؟ هل فاته شرط؟ لا، كانت سليمة ومقبولة وصحيحة ومجزئة، ولكن كان فيها نقص يعود إلى فوات فضيلة الجماعة وإلى فوات الصلاة فضيلة الصلاة في المسجد، فأراد استدراك هذا النقص، فهل يسمى فعله للصلاة ثانيا في المسجد أو مع الجماعة، هل يسمى هذا أداء؟ هل يسمى هذا أداء؟ نعم يسمى هذا أداء، يسمى هذا أداء خلافا لما هو مشهور عند الفقهاء، فإن فعله ثانية لا يسمى أداء، يسمونه إعادة. إذن قولنا لم تسبق بأداء مختل صادق بصورتين، الصورة الأولى أن لا تسبق بأداء أصلا مثل إيقاع الظهر ابتداء في وقتها، والصورة الثانية أن تسبق بأداء لا خلل فيه، ليس فيه فوات شرط أو ركن، مثل أن يصلي شخص الظهر في جماعة بعد أن يصليها منفردا وكلا الصلاتين في الوقت، فإن صلاته في جماعة توصف بالأداء كما أن صلاته منفردا توصف بالأداء كذلك، فصلاته منفردا أداء لأنها لم تسبق بفعل، وصلاته في جماعة أداء أيضا لأنها سبقت بفعل لكن هذا الفعل ليس فيه خلل. الاعتراضات على التعريف. العلامة الإمام الإسنوي رحمه الله اعترض على تعريف الأداء بأنه غير جامع وغير مانع، أما أنه غير جامع فلأنه لا يشمل العبادة التي أوقع بعضها في الوقت والبعض الآخر أوقع في خارج الوقت، كمن أتى بركعة من الصلاة في آخر الوقت وأتى بالباقي بعد أن خرج وقت الصلاة، فإن هذه الصلاة لا يشملها التعريف. لماذا؟ قال: لأن العبادة الواقعة فيه في التعريف المتبادر، لأن العبادة الواقعة فيه المتبادر منها أو المعنى المتبادر منها، يعني يصلح كلا الضبطين، العبادة كلها. هو قال في التعريف أداء إيقاع العبادة، فالذي يتبادر لذلك من كلمة العبادة يعني يتبادر إذن العبادة كاملة، كامل أجزائها وأركانها و يعني، فإذا المتبادر منها العبادة كلها، لأن هذا هو المعنى الحقيقي للعبادة. كل العبادة وكل العبادة، إيش عندكم؟ واو في واو؟ في واو. وكل العبادة لم يقع في الوقت. جميل. وكل العبادة لم يقع في الوقت وإنما وقع فيه بعضها، فمقتضى التعريف إذن هذا لا يشملها. إذن التعريف لا يشمل من صلى ركعة في الوقت وثلاث ركعات أو ركعتان أو ركعتين أو خارج الوقت، وإنما وقع في مقتضى التعريف أن هذه العبادة لا توصف بالأداء، مع أن الفقهاء يسمونها أداء، وبذلك يكون التعريف غير جامع. ويجاب، خلي يعني دائما نأتي بالاعتراض والجواب أفضل من أن يعني نفرقهما. ويجاب عن الأول بأن الذي هو الاعتراض بأنه غير جامع الذي ذكرناه، بأن العبادة الواقعة في التعريف مراد بها ما يشمل العبادة الحقيقية والعبادة الحكمية، فالصلاة كلها عبادة حقيقية، والركعة الواحدة عبادة منها عبادة حكمية، لأن الركعة قد اشتملت على معظم أركان الصلاة، ما قال جميع لأنه في ركن السلام في الركعة الأخيرة والتشهد. إذن عبادة هي القيام والقراءة والركوع والسجود والجلوس، يعني على معظم أركان الصلاة، من إحرام وقراءة قراءة وركوع، عندكم واو؟ وركوع وسجود ورفع منهما، فما بعد الركعة من باقي الركعات يعتبر تكرارا لها، وبذلك تكون العبادة التي وقع بعضها في الوقت داخلة في التعريف لأنها عبادة حكمة، ويكون التعريف جامعا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على أن العبادة التي وقعت ركعة منها في الوقت تسمى أداء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تشرق تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل هذا على أن من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فإن فعله لها يعد أداء وإن كان آثما، فإن الأداء والقضاء يعود إلى خطاب الوضع، وأما الإثم فيعود إلى خطاب التكليف. يعني العلامة الإمام الولي العراقي في شرحه على جمع الجوامع اعترض على الأصوليين وقال إن يعني إن المصنف تبع في ذلك الفقهاء، وهذا كيف يستوي من صلى في آخر الوقت ولم يدرك العبادة كلها في الوقت، هذا كيف يكون أداء وكذا؟ لكن الجواب أنه لا بأس، يعني يسمى أداء ويكون آثما، ليست تسميته بالأداء، ليست تسمية الأداء مقتضية عدم الإثم، لا، هو يسمى أداء مع الإثم، لأن تأخير العبادة كلها أو بعضها عن وقتها المقدر لها شرعا إثم يحاسب عليه المكلف إلا أن يتوب. طيب، فإذا هذا إثم، لكن هل يسمى؟ يعني فهي مثل الصحيحة، تكون عبادة أو معاملة صحيحة مع الحرمة، فهنا الصلاة تسمى أداء مع حرمة التأخير. الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة فهي صحيحة مع الحرمة. يعني هذا إذا المفاد من الحديث التحديد فقط أنها تسمى أداء، لابد أن تكون أكثر من هذا. والله إلا الفقهاء متفقون على هذا، أنه من أخر الصلاة عن وقتها، من أخر الصلاة كلها أو بعضها فهو آثم، لكن تسمى أداء. هو طبعا لا شك أنه ليس بآثم إثم من أخر الصلاة كلها، يعني لا يعد آثما كإثم من أخر، يعني هو لأن لدينا أمرين: أداء العبادة، فعل العبادة، وفعلها في وقتها. وهو الأول ليس بآثم فيه لأنه فعل العبادة، ولكن يأثم في الأمر الثاني وهو تأخير عبادة عن وقتها المحدد لها شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تحدث على وقال لا، هذا أدرك الصلاة، أدرك، لا يعد فعل الصلاة في غير وقت، لا فعلها في وقتها، يعني لا يعد يعني قاضيا بل هو مؤذن للصلاة، أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، لكن يعد آثما من حيث تأخيرها عن الوقت الذي حدد لها في الأصل. شوف إذا كان في، يعني هذا الذي أعلمه، هذا مذهب الفقهاء. أنا يعني المعلوم عندي بس التفت للحديث إنه فقد أدرك، يعني إنه يعني معنى ذلك إنه إنه يعني معنى ذلك رفع الإثم حتى، يعني إذا لم يكن لا علاقة بالإثم فما هو هذا، يعني إذا جعلنا إنه العبادة لها أمرين، الفعل من حيث هو، وكون هذا الفعل في الوقت، فإذا فاته فهو فاته الفعل، يعني فقد فعل الصلاة لكن فاته الوقت. من أدرك فقد أدرك فعل الصلاة، لكن الوقت لا، ما أدرك الوقت. لأن لو قلنا في الجمعة معروف أنه لا يصل إذا ركعة، طيب فيها فائدة، تمام. أما هذه فائدة التسمية أنه أداء لا، مع أن المعلوم أن من أدرك السلام فقد أدرك الجماعة، يعني ثواب، لكن لا يكون ثوابه كثواب من أدرك الصلاة. فهذا أيضا يعني فقد أدرك، يعني أدى الصلاة في وقتها لكنه مع الإثم بسبب تأخيرها، تأخير بعضها عن وقتها. طيب، وأما أنه غير مانع فلأنه يدخل فيه قضاء صوم رمضان، فإن الشارع جعل له وقتا معينا وهو من حين الفوات إلى رمضان من السنة الثانية، فإذا فعله الشخص في هذا الوقت في 11 شهرا المتبقي له صدق على هذا الفعل أنه أوقع في وقت مقدر له شرعا، مع كونه لم يسبق بأداء مختل. فمقتضى التعريف أن يكون هذا الفعل أداء، مع أن الفقهاء يسمونه قضاء، وبذلك يكون التعريف قد دخل فيه ما ليس من المعرف فيكون غير مانع. يعني هو الاعتراض يقول إن قضاء رمضان يبدأ من واحد من يعني من شوال إلى رمضان السنة القادمة، فهذا هو الوقت المحدد شرعا لفعل العبادة، في هذا هو الوقت المقدر لها شرعا لقضاء رمضان الذي فات، الصيام الذي فات المكلف في رمضان. فإذا ينبغي بناء على هذا أن لا يسمى صيام المكلف في هذا الوقت قضاء، كان ينبغي أن يسمى أداء. فالجواب باعتبار أنه فعلها في وقتها المطالب به شرعا. طيب، الجواب عن هذا أن هذا الوقت هو ليس هو وقت القضاء، إنما الوقت القضاء أو هو يمتد العمر كله، ولكن هذا وقت القضاء الذي لا إثم فيه. طبعا يعني من فاته رمضان لابد أن يقيد أنه بعذر شرعي كسفر أو حيض أو مرض، فإذا هذا الوقت ليس هو وقت القضاء هكذا بإطلاق، لا، هذا غير صحيح، فلا نسلم أنه هذا أن هذا وقت القضاء بإطلاق، وإنما هذا وقت القضاء المقيد بأنه لا إثم فيه، فهو وقت القضاء الخالي عن الإثم. لذلك الاعتراض غير مسلم، غير صحيح. قال: ويجاب عن الثاني بأن الشارع لم يجعل، يعني قرنا الاعتراض ها، ويجاب عن الثاني بأن الشارع لم يجعل لقضاء الصوم زمنا معينا، بل جعل العمر كله. وهذا أي شيء جعله جعل الشارع العمر كله وقتا له لا يقال فيه إنه أداء وقضاء وكذا. فإذا فعله الشخص في أي سنة من عمره فقد أجزأه وسقط عنه القضاء. وأما الوقت من حين الفوات إلى رمضان من السنة الثانية فقد جعله الشارع وقتا للقضاء الذي لا إثم فيه ولا كفارة. ولذلك فإن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان من السنة الثانية من غير عذر كان آثما، ولزمه عن كل يوم يقضيه إخراج مد من الطعام. هذا مذهب الشافعية. فقضاء الصوم ليس داخلا في التعريف كما أنه ليس داخلا في المعرف، وبذلك كان التعريف مانعا. طيب فمن أي باب سمي قضاء؟ من باب التسمية اللغوية لا من باب التسمية الشرعية. يسمى قضاء لغة حيث إنه فعل للعبادة. طيب القسم الثالث من الأقسام من العبادة المؤقتة التي لها وقت معين: الإعادة، وهي إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع سبقها بأداء مختل. لا بد أن تسبق بأداء مختل، أما إذا لم تسبق أو سبقت بأداء غير مختل فتسمى أداء. فالإيقاع جنس في التعريف يشمل الإعادة والأداء والقضاء، وإضافة العبادة إلى الإيقاع مخرج للمعاملة، فلا توصف بإعادة ولا بغيرها. وقولنا في وقتها المقدر لها شرعا يخرج القضاء لأنه فعل عبادة بعد الوقت، وقولنا مع سبقها بأداء مختل يخرج الأداء لأنه فعل العبادة في وقتها مع عدم سبقها بأداء مختل. اعترض الإسنوي على هذا التعريف بأنه غير مانع لأنه يدخل فيه قضاء الحج الفاسد، فإن من أفسد حجه بجماع فتداركه من العام القابل يصدق على فعله في العام الثاني أنه إيقاع للعبادة في وقتها المقدر لها شرعا، لأن الشارع جعل العمر كله وقتا للحج، وقد سبق هذا الفعل بأداء مختل وهو فعل في العام الأول اللي هو بوقوع الجماع، فقد صار هذا الحج فاسدا مختلا، فيكون الفعل الثاني إعادة. فينبغي أن يسمى حجه في العام الثاني وهو حج واجب على الفور في العام الثاني يسمى إعادة، ينبغي أن يسمى إعادة لأنه فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعان ومع سبقها بأداء مختل، فينبغي إذن أن تسمى إعادة، مع أن الفقهاء لا يسمونها إعادة، يسمونها قضاء، يسمونه قضاء. وبذلك يكون التعريف قد دخل فيه ما ليس من المعرف فيكون غير مانع، يدخل فيه الحج الفاسد من أفسد حجه بجماع، فإنه يجب عليه أن يفعل الحج في العام القابل، ولا يسمى هذا الحج الثاني إعادة بل يسمى قضاء، فدخل هذا الفعل في الإعادة مع أنه ليس من المعرف فيكون التعريف غير مانع. أجاب الإسنوي عن ذلك نعم بأن العمر كله إنما يكون وقتا للحج ما لم يحرم به إحراما صحيحا. الحج هو وقته العمر كله ما لم يحرم به المكلف، ومعلوم أن العبادة لا يتعين فعلها على المكلف بالشروع فيها أن النفل لا يتعين إلا الحج والعمرة، فإنه يتعين بالشروع فيه. فإذا العمر كله إنما يكون وقتا للحج ما لم يحرم به إحراما صحيحا، فإن أحرم به إحراما صحيحا في عام من الأعوام تضيق الوقت عليه، وصار وقت الحج بالنسبة هذا العام الذي أحرم فيه. فإذا لم يتمكن من فعله في العام الذي أحرم فيه لسبب من الأسباب وفعله في عام آخر، كان فعله الثاني قضاء، لأنه وقع في غير وقته، وبذلك يكون تسمية الفقهاء له بالقضاء تسميتان صحيحة. الشيخ تبعا للشيخ المرصفي اعترض على هذا وقال لا، تسمية الفقهاء له بالقضاء تسمية لغوية، ولا يعرف في الشرع أو في الاصطلاح أن العبادة تتضيق بفعل المكلف، ما هذا ما يوجد شيء اسمه عبادة تتضيق بفعل المكلف، وإنما العبادة تصير ضيقة، يعني يصير المكلف يصير الواجب أو مضيقا مضيقا، يعني عندنا الواجب الموسع واجب مضيق، يصير المضيق هذا متى يصير مضيقا؟ إذا لم يبق من الوقت ما يسع غير العبادة، حينئذ تصير العبادة مضيقة، يصير واجب مضيقا على المكلف، لا بد له، لأنه ليس أمامه من الوقت إلا ما يسع العبادة، وليس له وقت يسع العبادة ويسع غيرها. يعني المكلف صوم رمضان بالنسبة للمكلف مضيق، لأن رمضان الصوم في رمضان لا لأن رمضان لا يسع غير الصوم فيه، لا يمكن أن تصوم في رمضان وفي شوال لأنه مضيق، إذا هو مضيق. أما صلاة الظهر فوقتها موسع، لأن أمامك ثلاث ساعات وأحيانا أربع ساعات وأحيانا ساعتين، أيا كان الوقت، المهم أنه يسع العبادة لي خمس دقائق ويسع غيرها. فإذا لا يعرف في الشرع أنه تسمى عبادة، يسمى فعل عبادة مضيقا بتضييق المكلف لنفسه، لا هذا لا يعرف في الشرع، وإنما يكون مضيقا بتضييق الشارع بأن يجعل للعبادة وقتا لا يسع غيرها، فحينئذ تكون العبادة مضيقة. فبالتالي لا يعد هذا من قبيل القضاء، وإنما يكون قضاء لغة، يكون المراد بالقضاء القضاء اللغوي، وهو الاتيان بالفعل مرة ثانية. إذن قال الشيخ: وكلام الإسنوي هذا لا حاجة إليه، لأن الفقهاء يسمون الفعل الثاني إعادة تسمية حقيقية، وأما تسميتهم له بالقضاء فمرادهم من القضاء القضاء اللغوي، وهو الإتيان بالفعل مرة ثانية في الوقت أو بعد الوقت، هذا كل ذلك يسمى قضاء في اللغة. والقضاء بالمعنى اللغوي لا ينافي الإعادة بالمعنى المصطلحي عليه، وبذلك يكون قضاء الحج الفاسد إعادة اصطلاحا، فيجب، فهو إعادة في الاصطلاح، ينبغي أن يسمى إعادة في الاصطلاح، فيجب دخوله في التعريف لدخوله في المعرف، لأن خروجه من التعريف يجعله باطلا، لأنه يجعل التعريف غير جامع. القسم الرابع من أقسام العبادة المؤقتة القضاء، وهو إيقاع العبادة بعد وقتها المقدر لها شرعا. فالإيقاع جنس في التعريف يشمل القضاء والأداء والإعادة، وإضافة العبادة إلى الإيقاع مخرج للمعاملة، فلا توصف بقضاء ولا بغيره. وقولنا بعد وقتها إلى آخر مخرج للأداء والإعادة، لأن كلا منهما فعل العبادة في وقتها كما سبق بيانه. الآن القضاء هذا له أقسام أربعة، فلدينا قضاء وجب أداؤه، ولدينا قضاء لم يجب أداؤه مع أن أداؤه كان ممكنا شرعا وعقلا، ولدينا قضاء لم يجب أداؤه مع أن أداؤه كان ممتنعا عقلا، ولدينا قضاء لم يجب أداؤه مع أن أداؤه كان ممتنعا شرعا. إذن القضاء إما أن يكون أداؤه قد كان واجب، إما أن يكون قد وجب أداؤه وتركه المكلف وليس له عذر. إذن القضاء إما أن يكون قد وجب أداؤه وإما أن يكون لم يجب أداؤه. طيب لم يجب أداؤه، إما أن يكون عدم وجوب الأداء مع لم يجب أداؤه ينقسم إلى ما كان يمكن أن يؤدى شرعا وعقلا، وإلى ما كان يمكن أن يؤدى ما كان، وإما أن ينقسم إلى ما كان لا يمكن أداؤه. وهذا ما لا يمكن أداؤه ينقسم إلى ما يمتنع عقلا وإلى ما يمتنع شرعا. طيب فالقضاء الذي كان الأداء فيه واجبا كقضاء الصلاة التي تركت في وقتها بدون عذر، وقضاء الصيام الذي ترك من دون عذر، لا سفر ولا مرض ولا غير ولا حيض ولا لا يوجد أي عذر من الأعذار الشرعية، تركه هكذا كسلا اتباعا لشهواته لأي سبب من الأسباب، المهم أنه ترك أداء ما وجب عليه فعله في وقته، ترك أداء ما وجب عليه فعله في وقته من غير عذر، فيجب عليه أن يقضيه. القسم الثاني هو القضاء الذي لم يجب أداء، لم يكن أداؤه واجبا، وكان مع أن أداؤه كان ممكنا شرعا وعقلا، لكن المكلف لم يكن قد وجب عليه الأداء، كان في له عذر يمنع وجوب الأداء لكن يجيز الأداء، مثل قضاء ما تركه المسافر، فالمسافر لا يجب عليه أداء الصوم، مثل قضاء ما تركه المسافر والمريض من الصوم في المرض والسفر، فإن كل من المريض والمسافر لا يجب عليه أداء الصوم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهذا لا يجب عليه، المسافر والمريض لا يجب عليه الصيام، ولكن في استطاعة كل منهما أن يصوم في سفره أو مرضه ولا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا، يجوز له أن يصوم إذا لم يكن الصيام مضرا له في يعني يؤدي، إذا لم يكن، أما إذا أدى الصيام إلى الضرر فيحرم عليه الصيام حينئذ ويكون ممتنعا شرعا حينئذ، يكون ممتنعا شرعا. إذن القضاء القسم الثالث القضاء الذي لم يجب أداؤه، والأداء ممتنع عقلا، مثل قضاء الشخص لما فاته من الصلاة لنوم في وقتها حتى خرج الوقت، فإن الصلاة لا تجب على النائم أثناء نومه لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، ولا شك أن أداء النائم للصلاة وهو نائم مستحيل عقلا، لأن من أركانها النية وهي القصد إلى الفعل، والقصد مع النوم محال، لا يمكن أن يقع القصد مع النوم. القسم الرابع من أقسام القضاء القضاء الذي لم يجب أداؤه والأداء ممتنع شرعا، مثل قضاء المرأة لما فاتها من الصوم لحيض أو نفاس، فإن الصوم غير واجب على الحائض والنفساء لوجود المانع من الوجوب وهو الحيض والنفاس، وصوم الحائض أو النفساء ممتنع شرعا، يعني تستطيع أن تصوم لكن صيامها منهي عنه ويوجب الإثم شرعا، فهي ممنوعة من أداء الصيام شرعا ولكن تستطيع أن تصوم عقلا، فيجب عليها أن تقضي الصوم، فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصوم. تفريع على القضاء، الفرع الأول ظن مكلف أول الوقت أنه لا يعيش إلى آخره لما قام عنده من الأسباب الموجبة لهذا الظن، كمن قتل عمدا عدوانا وثبت عليه القتل فرفع أولياء الدم أمره للحاكم فحكم بالقصاص منه وأمر الجلاد بقتله وعين له مثلا أنه سيقتل الساعة الواحدة ظهرا، والظهر يؤدى له الساعة الثانية عشر إلا خمس دقائق صار تقريبا مثلا، فأمامه ساعة يستطيع. إذن فتضيق عليه وقت الظهر، ما عاد نحن الآن نحن أمامنا وقت الظهر في حوالي كام؟ واحد اثنين ثلاث، عنا ثلاث ساعات وثلث تقريبا أو أكثر، وخمسة وعشرين دقيقة الآن. هذا لا، صار وقت الظهر بيثبت له ساعة واحدة فقط، تضيق عليه وقت الظهر فأدى الصلاة. نعم، وأمر الجلاد بقتله، فهذا يجب عليه أن يصلي الظهر في هذه الساعة. فهو يعني لنفرض مثلا انشغل أيا كان الله أعلم، أو هو يعني حصلت له حالة نفسية معينة ما فلم يصلي. فهنا تخلف ظنه، ولكن تخلف ظنه وعاش إلى آخر الوقت، لأن أولياء الدم عفوا عنه بعد ما جروه إلى مكان القصاص كذا، حن عليه بعض أولياء الدم فعفى عنه هؤلاء الأولياء للدم. نعم، فهنا رجع الوقت توسع عليه، ولكن كان قد تضيق الوقت عليه. إذن فمن يعني شكرا لله قام وأدى الصلاة، فأدى الصلاة آخر الوقت، ولم يفعل ما وجب عليه من فعلها في أول الوقت. كان يجب عليه أن يصليها في الساعة الأولى، فهل يكون فعله الصلاة آخر الوقت أداء أو قضاء؟ نقول يعني إحنا الآن إذا ترك الأداء الصلاة في الساعة الأولى عن عذر فهو معذور لا إثم عليه، لكن إن ترك هكذا كسلا وإهمالا فيكون آثما. طيب، إذن الآن المسألة الأخرى، هل يكون فعله الصلاة خارج الوقت أداء أو قضاء؟ الباقلاني رحمه الله قال فعله لها بعد أن عفى عنه أولياء الدم في الوقت المتبقي هذا قضاء، أنه فعل عبادة في وقتها الذي تضيق عليه بحسب ظنه، بعد الوقت الذي تضيق عليه بحسب ظنه، فيكون قضاء. الغزالي وتبع وكذلك الجمهور قالوا لا، تسمى أداء لأنه فعل في الوقت المقدر لها شرعا، والراجح ما قاله الجمهور. الفرع الثاني، ظنت المرأة أن الحيض يأتيها آخر الوقت، لأن عادتها ذلك، أنه عادة تجيها الدورة مثلا منتصف الليل الساعة الحادية عشر، والعشاء يؤذن له الساعة السابعة وربع، فيجب عليها أن تصلي، ما تؤخر الساعة الثانية ليلا تصلي العشاء، لا، تضيق عليها الوقت لأن عادتها ذلك. فتخلف ظنها ولم يأتيها الحيض في آخر الوقت، وفعلت الصلاة آخر الوقت ولم تفعلها في أول كما هو الواجب عليها، فهل يكون فعلها للصلاة آخر الوقت أداء أو قضاء؟ خلاف. قال القاضي أبو بكر الباقلاني إن الفعل آخر الوقت من هذين الشخصين يعتبر قضاء، لأن الوقت كان مضيقا عليهما بحسب ظنهما، وكانت الصلاة واجبة عليهما أول الوقت ففعلاها آخر الوقت، ففعلها آخر الوقت يعتبر إيقاعا للعبادة بعد وقتها المضيق عليهما بحسب ظنهما، فيكون هذا الفعل قضاء. وقال حجة الإسلام الغزالي إن فعلهما للصلاة آخر الوقت يعتبر أداء، لأنه إيقاع للعبادة في وقتها المقدر لها شرعا، فتعريف الأداء منطبق عليه، ولا عبرة بما ظنه كل منهما، لأنه ظن تبين خطأه، وعندنا قاعدة تقول لا عبرة بالظن الذي تبين خطأه. والراجح ما قاله الغزالي، لأنه كما قلنا لأنه هذا القضاء والأداء يرجع إلى خطاب الوضع، كونه آثما أو غير آثم هذا يرجع إلى خطاب التكليف، قلنا إن تركه لعذر فهو غير آثم، تركه لغير عذر فيكون آثم. الآن بعد أن عرفنا هذه المصطلحات الأداء والقضاء والإعادة بحسب التعريف الذي ذكره البيضاوي رحمه الله، فما النسبة بين هذه المصطلحات؟ قال ما تقدم من تعريف الأداء والقضاء والإعادة هي طريقة البيضاوي، وعلى هذه الطريقة فالنسبة بين الأداء والقضاء والإعادة التباين، هذا غير هذا وهذا غير، كل واحد منها له حقيقة مختلفة تماما عن حقيقة الآخر، لا يجتمعان في شيء. فلا يجتمع أداء وإعادة، لا يجتمع فعل لعبادة يسمى أداء ويسمى إعادة في الوقت نفسه باعتبار مختلف، لا أبدا ما يوجد، لأن الأداء لا بد في الفعل من أن لا يسبق بأداء مختل، والإعادة لا بد فيها من السبق بأداء مختل، فهما قيدان متنافيا فلا يمكن اجتماعهما. كذلك لا تجتمع الإعادة مع القضاء فضلا عن أن تجتمع مع الأداء، ولا الأداء مع القضاء، لأن القضاء إيقاع للعبادة بعد الوقت، والأداء والإعادة كل منهما إيقاع العبادة في الوقت، فالنسبة بينهم التباين. أما غير البيضاوي فقد سلك في تعريف الأداء والإعادة والقضاء طريقة أخرى، فقال: الأداء إيقاع العبادة في الوقت مطلقة، الأداء إيقاع العبادة في الوقت مطلقا، سواء أكانت أول مرة أو ثاني مرة، كل ذلك يسمى أداء. الإعادة إيقاع العبادة ثانيا مطلقا. طيب هل يشترط أن يكون في الوقت؟ قال لا، خارج الوقت كمان لا، يعني صليت الظهر أنا في وقتها وبعد أن دخل وقت العصر أو مثلا وقت المغرب أحببت هكذا خطر لي أن صلاتي، أو مثلا لنقل صليت المغرب في وقتها منفردا، ثم لما دخل العشاء وجدت جماعة كانوا يجمعون، نفرض مثلا كانوا يجمعون المغرب والعشاء جمع تأخير، فصليت معهم المغرب مرة أخرى، فهذا يسمى إعادة، أني فعلت العبادة مرة ثانية، خلاص فعلت عبادة مرة ثانية فيسمى إعادة، وإن كان ذلك في خارج الوقت. القضاء إيقاع العبادة بعد وقتها، سواء كان ذلك، فمثلا هذا الذي صلى مرة ثانية يسمى قضاء أيضا، فعل العبادة بعد وقتها. وهذا الإمام السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج جاب هذا، أنه اختار هذا، أقرأ لكم كلامه: قال رحمه الله، طيب نعم، يعني احنا ذكرنا في الإعادة، وقال الإمام البيضاوي أنه وإلا فإعادة إن سبقت بأداء مختل يعني، لكن بعضهم يعني مثلا السبكي في الجمع الجوامع يقول: الإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادة. وخرج بقول في وقت الأداء، قال إعادة فعله في وقت الأداء القضاء. طيب هو قال قيل لخلل وقيل لعذرين، هذا الخلل يعني ما يرجع إلى فوات ركن أو شرط، والعذر ما يرجع إلى نقص في الأولى وكمال في الثانية كفضيلة جماعة أو المسجد أو نحو ذلك. طيب فبناء على ذلك المكررة التي فعلت صحيحة على القول الثاني نقيل لعذر تسمى معادة، تسمى معادة. قال: إذ لا خلل في الأولى، وجزم البيضاوي بالأول أنها لا تسمى معادة، أن المعادة لا بد عنده أن تسبق بأداء مختل. طيب ورجحه ابن الحاجب، وقال السبكي: إن كلام الأصولين يقتضي الأول أنها لا تسمى إعادة، والأقرب إلى أطلاقات الفقهاء الثاني، واللغة تساعد على ذلك فليكن هو المعتمد. ثم نعم، وما ذكرناه من طبعا على بناء على كلام الأصولي أكثر الأصوليين، وهو ما صرح به الآمدي، أن الإعادة قسم من الأداء، أن الإعادة قسم من الأداء. باعتبار أنها بأن أن الإعادة فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، وإن كان ثانيا طبعا فعل العبادة ثانيا، لكن في وقتها المقدر لها شرعا، فبالتالي هي تكون نوعا أو قسم من أقسام الأداء. يعني الأداء ينقسم إلى فعل العبادة أول مرة، وإلى فعلها في وقتها المقدر لها شرعا، فعلها ثانيا سواء كان هذا الفعل ماذا نفعلها ثانيا، هل نفعلها لخلل أو لعذر، الخلاف المعروف ما في مشكلة، لكن المهم أنها بناء على قول أكثر الأصوليين أن فعل العبادة في وقتها، فهي بناء على كلامهم قسم من أقسام الأداء. أما السبكي فاختار هذا القول الذي ذكره الشيخ أبو النور زوير، يعني صار قولا ثالثا يعتبر، جعل هو القول هذا الأكثر الأصوليين يجعل الإعادة قسما من أقسام الأداء ولا يجعله قسيما. البيضاوي جعل الإعادة قسيما للأداء، أما أكثر الأصوليين وبه صرح الآمدي أن الإعادة قسم من أقسام الأداء وليست قسيما للأداء. السبكي قال هذا الكلام أن الإعادة قسم من أقسام الأداء، قال إنه مقتضى كإطلاق الفقهاء، هذا إطلاق الفقهاء يقتضيه، ومقتضى كلام الأصوليين القاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد والغزالي في المستصفى والإمام في المحصول والإمام في المحصول، ولكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال إنه إن فعل ثانيا أو فعل ثانيا بعد خلل سمي إعادة، ظن صاحباء الحاصل والتحصيل السراج والتاج الأرمويان أن هذا مخصص للإطلاق المتقدم فقيداه وتبعهما البيضاوي، فجعل الإعادة قسيمة للأداء، واعتبروا في حق الأداء أن لا يسبق بأداء مختل. قال السبكي وليس لهم مساعدة من إطلاق الفقهاء، كلام البيضاوي هذا لا يساعده إطلاقات الفقهاء ولا من كلام الأصوليين، فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في وقت مطلقا سواء كان مسبوقا كان أو سابقا أو منفردا، لا مسبوق ولا سابق، منفرد. الإمام السبكي في شرحه على ابن الحاجب في رفع في شرح ابن الحاجب ذكر هذا الذي ذكره الشيخ البيضاوي، الشيخ أبو النور زهير، أظن أشار إليه هنا الشيخ لأن شوف يعني التاج السبكي زيف القولين في شرح المختصر في رفع الحاجب عن مختصر ابن حاجب بما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، يعني إذا لدينا قول الأكثر الأصوليين الذي ذكرناه الذي يجعل الإعادة قسما من الأداء، ولدينا قول البيضاوي الذي تبع فيه صاحبي التحصيل والحاصل الذي يجعل الإعادة قسيما للأداء لا قسما، الذي يجعل العبادة قسيما للأداء لا قسما منه. تمام. السبكي قال كلا القولين يعني لا يصحان، زيفهما. وبما قال طيب ماشي، أنتم جعلتم العبادة والأداء، الأداء والإعادة، قلتم الإعادة لخلل أو لعذر، طيب ما رأيكم فيما إذا تساوت الجماعتان من كل وجه، ما كلا الجماعتين متساويتين من كل وجه، ثم فإذا ليس هناك في داعي للإعادة، وهذه الإعادة لم تسبق بأداء فيه أي خلل أو فيه أي عذر، فكيف تسمى إعادة؟ ثم اختار أنها فعل العبادة في وقت الأداء، أن الإعادة فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا مطلقا، هذا فعل العبادة في وقت الأداء ثانيا مطلقا. أي أعم من أن يكون لخلل أو عذر أو من غير خللين أو عذرين. فهذا قول آخر غير حتى القول الذي ذكره شيخنا أيضا. يعني شيخنا ذكر قولا يعني ذكر خلافا يعني لا أعرف قائله، إنه من الذي عرف بهذه الطريقة لا أعرف. فقال الأداء إيقاع العبادة في الوقت مطلقا، والإعادة إيقاع العبادة ثانيا مطلقا في الوقت أو خارج الوقت، والقضاء إيقاع العبادة بعد وقتها. وهذه الطريقة تجعل النسبة بين الأداء والإعادة العموم والخصوص الوجهي، كما تجعل النسبة بين الإعادة والقضاء العموم والخصوص الوجهية كذلك. وطبعا الشيخ أبو النور أخذها من عند الشيخ المرصفي، لكن الشيخ المرصفي كان عم يحل العبارة، فلا أدري من قائل هذا التقسيم أو هذه التعريف. طيب، أما النسبة بين الأداء والقضاء فهي التباين كالطريقة الأولى. فالأداء والإعادة يجتمعان في فعل العبادة في الوقت ثانيا، فهذا الفعل أداء من حيث إنه فعل العبادة في الوقت، يعني قلنا الأداء هو فعل عبادة في الوقت فهذا أداء، وهو إعادة من حيث إنه فعل عبادة ثانيا، وقلنا الإعادة هي فعل عبادة ثانيا، فينطبق عليه أنه أداء من حيث إنه فعل عبادة في الوقت، ومن ينطبق عليه أنه إعادة من حيث أنه إنه فعل العبادة ثانيا. وتنفرد الإعادة عن الأداء في إيقاع الفعل ثانيا خارج الوقت، فهو إعادة لأنه فعل للعبادة ثانيا وليس أداء لأنه لم يفعل في الوقت. وينفرد الأداء عن الإعادة في إيقاع الفعل أولا في الوقت، فهو أداء لأنه إيقاع للعبادة في الوقت وليس إعادة لأنه فعل أول وليس فعلا ثانيا. نعرف أن العموم والخصوص قد يكونان من كل وجه مطلقين، يسمى عموم وخصوص مطلق، وقد يكونان من وجه دون وجه، فأحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه. فالنسبة الآن بناء على هذا التقسيم الجديد أو الطريقة الأخرى التي لم يذكرها البيضاوي تجعل النسبة بين الأداء والإعادة من قبيل العموم والخصوص الوجهي. وأما إذا قلنا بناء على أكثر الأصولين أن الإعادة قسم من الأداء، فتكون النسبة بينهم عموم الخصوص المطلق، لأنه يجعل الأداء أعم مطلقا من الإعادة. قال وتجتمع الإعادة مع القضاء في إيقاع العبادة ثانيا خارج الوقت في الصورة التي ذكرناها قبل قليل، تعد إعادة وقضاء، فهو إعادة من حيث إنه فعل العبادة ثانيا، وهو قضاء من حيث إنه فعل العبادة بعد وقتها. وتنفرد الإعادة عن القضاء في فعل عبادة ثانية في الوقت، فهو إعادة من حيث إنه فعل عبادة ثانية في الوقت وليس قضاء لأنه لم يفعل خارج الوقت. وينفرد القضاء عن الإعادة في إيقاع العبادة أولا بعد الوقت، أول مرة بعد الوقت مو ثاني مرة، فهو قضاء من حيث إنه فعل العبادة خارج وقتها وليس إعادة لأنه لم يفعل ثانية. أما الأداء والقضاء لا يجتمعان قطعا، لأن هذا في الوقت وهذا خارج الوقت لا يمكن أن يجتمع، لأن الأداء فعل للعبادة في وقتها والقضاء فعل للعبادة خارج وقتها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.